إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نستكمل باب الاستبراء في كتاب العدة. من ملك أمة بسبب من الأسباب لم تحل له حتى يستبرئها بوضع الحمل إن كانت حاملا، أو بحيضة إن كانت تحيض. لما روى أبو سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عام سبايا أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. رواه أحمد في المسند، سند صحيح. وروى الأثرم عن رويفع ابن ثابت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يطأ جارية من السبي حتى يستبرئها بحيضة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن، حسنه الألباني. ولأنه إذا وطئها قبل استبرائها أدى إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب. فإن كانت حائضا حين ملكها لم تعتد بتلك الحيضة، فرضنا بقى اشتراها وهي حائض، الحيضة دي مش هيحسبها وهتبقى حيضة تانية، لازمها استبراؤها بحيضة مستقبلة، لأن الخبر يقتضي حيضة كاملة. وإن كانت من الآيسات أو من اللائي لم يحضن، آيسات يعني بلغت سن اليأس، واللائي لم يحضن يعني صغيرة، ففيها ثلاث روايات. إحداهن تستبرأ بشهر، ده المذهب وقول الشافعي، لأن الشهر أقيم مقام الحيضة في عدة الحرة والأمة. الثانية تستبرأ بشهرين كعدة الأمة، والثالثة بثلاثة أشهر، ده اختيار الخرقي وأبي بكر والقاضي وابن عقيل وابن قدامة، واستظهرها في الفروع وأحد قولي الشافعي. وفي الحقيقة في رواية رابعة هو ما ذكرهاش، نقلها حنبل، انفرد بها حنبل، وهي شهر ونصف، ماشي، هو ما ذكرهاش، ربما لا يعترف بها، وربما، ولكن المذهب على ان رواية حنبل مثبوتة، والراجح انها تستبرأ بشهر واحد. قال احمد ابن القاسم صاحب ابي عبيد القاسم بن سلام: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان الحيضة، وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهرا؟ فقال: من أجل الحمل، فإنه لا يبين في أقل من ذلك. فإن عمر ابن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل، فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك. ثم قال: ألا تسمع قول ابن مسعود رضي الله عنه: إن النطفة تكون 40 يوما، ثم علقة 40 يوما، ثم مضغة بعد ذلك، فإذا خرجت 80 صار بعدها مضغة وهي لحمة، فتبين حينئذ، وهذا معروف عند النساء. فأما شهر فلا معنى له، ولا أعلم أحدا قاله. طبعا لا، قالوا الشافعي قبل كده، مذهب أحد قولي الشافعي إن هو حيضة تقوم مقام الشهر، يقوم مقام الحيضة. فإن ارتفع حيضها ماشي، وكلامه مظبوط إن الثلاث شهور، فرضنا ثلاث شهور ولم يظهر الحمل، ساعات يظهر بعد ثلاث شهور، فمسألة ظهور الحمل مش إيه، مش دليل قوي إن إحنا نركن إليه، إنما إحنا هنأخذ بإن هو مكان كل حيضة شهر، وغالبا الشهر يظهر فيه الحمل، يعني هيتركها، لأن الاستبراء لازم يكون حيضة كاملة مش نصف حيضة. لا لا، مش تبين الحاجة، ممكن يكون يعني هو تعبدا حيضة كاملة، لازم حيضة كاملة، زي الفسخ. أصل احنا هناخد الاستبراء ده حكم الفسخ، يعني لو واحدة انفسخ نكاحها وهي حائض هتنتظر حيضة كمان، حصل لها خلع وهي حائض هتنتظر حيضة كمان. فإن ارتفع حيضها لعارض تعلمه لم تزل في استبراء حتى تحيض أو تبلغ سن اليأس أو الإياس، فتستبرأ استبراء الآيسات. وإن لم تعلم ما رفعه استبرأت بعشرة أشهر، يعني تسعة للحمل وشهر للاستبراء إن لم تعلم ما رفعه في إحدى روايتين، وده المذهب. وفي الأخرى بسنة، تسعة أشهر للحمل وثلاثة مكان الحيضة. طبعا دي في الرواية الثانية اللي هي بتاعت الإمام أحمد اللي قال ثلاثة، اللي هي بتاعت قول الشافعي، واختارها كثير من الحنابلة، هو الخراقي وأبو بكر والقاضي وابن عقيل وابن قدامة، وفي الفروع استظهرها، قال هي الظاهر يعني. فصل: يجب استبراء الصغيرة والكبيرة لأنه نوع استبراء فاستوي فيه كالعدة. وعنه أن الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لا يجب استبراؤها، ده المذهب وصححه في المغني. يعني فرضنا أنه اشترى طفلة صغيرة لا تستبرأ، لأنه يراد لبراءة الرحم ولا يحتمل الشغل في حقها. وإن ملك من لا تحل له كالمجوسية والوثنية فاستبرأها ثم أسلمت حلت بغير استبراء ثاني للخبر. طبعا يحرم عليه أن يطأ غير أهل الكتاب، ولأن الاستبراء يراد لبراءة الرحم ولا يختلف ذلك بالحل والحرمة. وإن أسلمت قبل الاستبراء لازمه استبراؤها للخبر والمعنى، ولا يصح الاستبراء حتى يملكها لأن سببه الملك فلم يتقدم عليه، كما لا تتقدم العدة الفرقة. فإن استبرأ في مدة الخيار صح، لأن الملك ينتقل بالبيع، وإن قلنا لا ينتقل حتى ينقضي الخيار لم يصح الاستبراء فيه، يعني لازم الاستبراء يكون في ملك تام لي. والراجح إن الملك بينتقل من أول الشراء حتى في مدة الخيار. وهل يشترط القبض لصحة الاستبراء؟ على وجهين: أحدهما يشترط، فلو حاضت في يد البائع بعد البيع لم يصح الاستبراء، لأن المقصود معرفة براءتها من ماء البائع ولا يحصل ذلك مع كونها في يده. والثاني صح، لأن سببه الملك وقد وجد فيجب أن يعقبه حكمه. ده المذهب إن هو يصح. المسألة إيه؟ المسألة إن هو اشتراها وبعد ما اشتراها سبها عند البائع أمانة، فهل يجب وحاضت عند البائع هل يجب عليه استبراءها عند القبض، ولا يكفي استبراء البائع لها؟ يكفي استبراء البائع لها لأنها استبرأت في ملكه، ماشي. وكون انها عند البائع لا يحتمل وطئها، لان البائع لو وطئها يبقى زنا، ما فيهوش شبهه ملك اصلا. وان اشترى عبده التاجر امة فاستبرأها ثم اخذها السيد لم يحتج الى استبراء، لان ما في يد عبده ملكه. وان اشترى مكاتبه امة ثم صارت الى السيد لعجزه، عجز مين؟ عجز المكاتب عن دفع المال، فيصير ملك المكاتب إلى سيده، أو قبضها من نجوم كتابته. ده مسألة تانية بقى، إن هو إيه المكاتب واجب عليه إن هو يؤدي إلى السيد مثلا أما كل شهر، ده واجب عليه إن هو يشتري له أما ويديها له. ففي الحالة دي قبضها من نجوم كتابته، من الأقساط اللي عليه يعني، لم تبح بغير استبراء لأنه يتجدد ملكه بأخذها من مكاتبه. لأن لما المكاتب اشترى الأمة عشان يديها له كان ده ملك، ولما اديها له ملك تاني فلازم استبراء كده. الأمة المكاتب هيستبرئها حيضة، والبائع وسيده هيستبرئها بحيضة كمان، إلا أن تكون ذا رحم محرم للمكاتب فتحل، لأن حكمها حكم المكاتب، إن رق رقت وإن عتق عتقت. ليه؟ لأن هو شراء ذو الأرحام بيعتق عليه، يعتق عليه، بس لو كان حر فالمكاتب لسه مش عارفين حريته، فبيقول إن رق رقت وإن عتق عتقت. والمكاتب مملوك، فلو كاتب أمته ثم عجزت أو رهنها ثم فكها، يعني المكاتب نفسه كاتب عبده أو أمته ثم عجزت تصير إليه، أو رهنها ثم فكها، أو ارتدت ثم أسلمت، أو ارتد سيدها ثم أسلم حلت بغير استبراء لأنها لم تخرج عن ملكه، وإنما حرمت بعارض زال فأشبه ما لو أحرمت ثم حلت. فصل: إن باعها السيد ثم ردت عليه بفسخ أو مقايلة بعد قبض المشتري لها وافتراقهما وجب استبراؤها، لأنه تجديد ملك يحتمل اشتغال الرحم قبله فأشبه ما لو اشتراها، وإن كان قبل افتراقهما ففيه روايتان إحداهما يجب استبراؤها، ده المذهب وقول الشافعي، لأنه تجديد ملك فأشبه شراء الصغيرة، والثانية لا يجب لأن تيقن البراءة معلوم فأشبه الطلاق قبل الدخول، وإن زوجها سيدها ثم طلقت قبل الدخول لم يجب استبراؤها لأن ملكه لم يتجدد عليها، وإن فارقها بعد الدخول أو مات عنها لم تحل حتى تقضي العدة. فصل. إن اشترى أمة مزوجة فطلقها زوجها قبل الدخول لازم استبراؤها لأنه تجديد ملك. هو بقى بيشتري أمة كانت متجوزة، هيستبرئها؟ لا، لأنها متجوزة. طب لو كانت اتطلقت هيستبرئها؟ خلاص، لازم استبراؤها لأنه تجديد ملك. وإن طلقها بعد الدخول، ده لو كان قبل الدخول، حيض واحد، وإن طلقها بعد دخوله بها أو مات عنها، فعن أحمد ما يدل على أنه يكتفى بعدتها لأن براءتها تعلم بها. وقال أبو الخطاب فيها وجهان، أحدهما يدخل الاستبراء في العدة، لذلك وده المذهب وصحاف المغني أنه يدخل الاستبراء في العدة، خلاص هي إيه العدة استبراء لها. الثاني لا يدخل لأن الطلاق والملك سببان للاستبراء من رجلين فلم يتداخلا كالعدتين من رجلين. وإن اشتراها وهي معتدة فقال القاضي يلزمه استبراؤها بعد قضاء عدتها لما ذكرنا، ويحتمل أن تدخل بقية العدة في الاستبراء لأن المقصود يحصل بذلك. فصل. ومن ملك زوجته لم يلزمه استبراؤها، مراته كانت أمة وبعدين اشتراها ملكة، لم يلزمه استبراؤها لأنه لصيانة الماء وحفظ النسب، ولا يصان ماؤه عن مائه، لكن يستحب ذلك ليعلم هل الولد من نكاح عليه ولاء أو من ملك يمينه فلا ولاء عليه. وإن اشترى أمة فأعتقها قبل استبرائها لم يحل له نكاحها حتى يستبرئها لأنها محرمة عليه بملك اليمين، فحرم نكاحها أو فلم تحل بالاعتاق كأخته من الرضاعة. اشترى أمة وبعدين أعتقها قبل استبرائها، هل له أن يتزوجها؟ لا، حتى يستبرئها، ولأن ذلك يفضي إلى اختلاط المياه وفساد النسب بأن يطأها البائع ثم يبيعها فيعتقها المشتري ويتزوجها ويطأها في يوم واحد، ولها أن تتزوج غيره إن لم يكن البائع يطأها لأنها لم تكن فراشا فأبيح لها التزوج كما لو أعتقها البائع. وإن أعتق أم ولده أو أمة كان يصيبها لزمها استبراء نفسها لأنها صارت بالوطء فراشا له، فلازمها الاستبراء عند زوال الفراش كالزوجة إذا طلقت. فإن أراد معتقها أن يتزوجها في استبرائها جاز، لأنه لا يحفظ ماؤه عن مائه، وإن أعتق أمة لم يطأها بعد استبرائها فليس عليها استبراء، ده المذهب. إن أعتق أمة لم يطأها بعد استبرائها فليس عليها استبراء لأنها ليست فراشا، لم يطأها بعد استبرائها، ماشي؟ يعني هي استبرأها خلاص وبعدين اعتقها، هي هتستبرئ نفسها تاني ولا لا؟ لا، لأنه لم يطأها فليس عليها استبراء لأنها ليست فراشا، وله أن يتزوجها عقب عتقها لأنها مباحة له فله أولى. وعنه لا يتزوجها حتى يستبرئها، قال ابن عقيل هذا محمول على الاستحباب لما ذكرناه، والمذهب الأول. ومن ملك أمة يلزمه استبراؤها لم يحل له التلذذ بها والنظر والقبلة ونحوه، لأننا لا نأمل كونها حاملا من البائع فتكون أم ولده فيحصل مستمتعا بأم ولد غيره إلا أن يملكها بالسبي، فيكون فيها روايتان إحداهما يباح له ذلك لأنه لا يخشى انفساخ ملكه لها بحملها فلا يكون مستمتعا إلا بمملكته، والثاني يحرم لأن ما حرم الوطء حرم دواعيه كالعدة، وده المذهب أنه يحرم. وإن وطئت زوجة الرجل أو مملوكته بشبهة أو زنا لم يحل له وطؤها حتى تنقضي عدتها. وفي التلذذ بغير الوطء وجهان بناء على روايتين. وفرضنا زوجته وطئت بشبهة أو وطئت في زنا وهو عرف، لا يجوز له أن يطأها حتى يستبرئها. هنا بيقول تنقضي عدتها، الحنابلة بيقولوا استبراءها استبراء كامل ثلاث حيضات، والراجح أنه يكفي استبراء حيضة واحدة. ده كلام شيخ الإسلام تيمية، أن استبراء الزنا استبراء حيضة واحدة كاستبراء الإماء. ومن أراد بيع أمته ولم يكن يطأ ولم يكن يطأها لم يلزمه استبراؤها، لأنه قد حصل يقين براءتها منه. فإن كان يطأها ففيه روايتان إحدهما يجب، لأن عمر رضي الله عنه أنكر على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حين باع جارية له كان يطأها قبل استبرائها، قال ما كنت لذلك بخليق، ولأن فيه حفظ مائه وصيانة نسبه فواجب عليه كالمشتري، وده المذهب. والثانية لا يجب، ده قول الجمهور، قول أبو حنيفة ومالك والشافعي، إنه لا يجب استبراؤها، لا يجب لأنه يجب على المشتري فأغنى عن استبراء البائع. فأما إن أراد تزويجها أو تزويج أم ولده لم يجوز قبل استبرائها، لأن الزوج لا يلزمه استبراؤها. فإذا لم يستبرئها السيد أفضل اختلاط المياه واشتباه الأنساب، وله تزويج أمته التي لا يطأها من غير استبراء لأنها ليست فراشا له. وإن مات عن أم ولده لزمها الاستبراء، استبراء نفسها يعني، لأنها صارت فراشا وتستبرأ كما تستبرأ المسبية، لأنه استبراء بملك اليمين. وعنه تستبرأ بأربعة أشهر وعشر، لما روي عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال لا تفسد علينا سنة نبينا، عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر، ولأنه استبراء الحرة من الوفاة فلازمها أربعة أشهر وعشر كعدة الزوجة. والصحيح الأول لما ذكرناه، وخبر عمرو لا يصح، قاله أحمد. خبر عمرو بن العاص رواه البيهقي في السنن الكبرى وصححه الحاكم وافقه الذهبي. عندكم صحيح؟ ماشي. المذهب إنه هو يلزمه استبراؤه، يلزم استبراء نفسه ب يعني ايه استبراء ملك يمين، يعني استبراء حيضة واحدة. وإن مات عنها أو اعتقها وهي مزوجة أو معتدة لم يلزمها استبراء، لأنه زال فراشه عنها قبل وجوب الاستبراء فلم يجب، كما لو طلق امرأته قبل الدخول. وإن مات بعد عدتها لزمها الاستبراء لأنها عادت إلى فراشه. قال أبو بكر لا يلزمها استبراء إلا أن يعيدها إلى نفسه، لأن الفراش زال بالتزويج فلا يعود إلا بإعادتها إلى نفسه. والمذهب الأول أنه يلزمها الاستبراء، مش لازم يعيدها إلى نفسه، لأن بمجرد انتهاء عدتها كان له أن يطأها فعادت فراشا له. فإن مات زوجها وسيدها ولم يعلم السابق منهما، يعني هتعتد الأول ولا إيه ولا تستبرئ، فعلى قول أبي بكر عليها بعد موت الآخر منها منهما عدة الحرة من الوفاة، لأنه يحتمل أن سيدها مات أولا ثم مات زوجها وهي حرة فلزمتها عدة الحرة لتبرأ بيقين. وعلى قول الأول إن كان بينهما دون شهرين وخمسة أيام فليس عليها بعد الآخر منهما إلا عدة الحرة من الوفاة. ليه بقى شهرين وخمس أيام؟ نصف عدة الحرة من الوفاة، كأن زوجها اللي مات الأول وبعدين هتعتد عدة الوفاة وبعدين تعتد عدة الحرة، لأن الاستبراء لا يحتمل الوجوب بحال، لكون موت سيدها إن كان أولا فقد مات وهي مزوجة، وإن كان آخرا فقد مات وهي معتدة، ولا استبراء عليها في الحالين. وإن كان بينهما أكثر من شهرين وخمسة أيام فعليها بعد موت الآخر منهما أكثر الأمرين من عدة حرة من الوفاة أو الاستبراء، لأنه يحتمل أن الزوج مات آخرا فعليها عدة الحرة، ويحتمل أن السيد مات آخرا فعليها الاستبراء بحيضة، ف فواجب الجمع بينهما ليسقط الفرض بيقين ولا ترث الزوجة لأن الأصل الرق فلا ترث مع الشك، لأن مش عارفين هي إيه كانت زوجة ولا لا. وإن كانت الأمة بين نفسين فوطئاها لزمها استبراءان لأنهما من رجلين فلم يتداخلا كالعدتين، بين رجلين يعني إيه مشتركة، يحرم على كل واحد فيهم ان هما ايه يوطئها لانها مشتركه، فالاثنين وطؤوها فلزمها استبراءين. ما استبراء واحد يكفي؟ لا، قال لي لانهما من رجلين فلم يتداخلا كالعدتين. هنا قالوا بقى كده كل استبراء لايه كالعدتين، يعني واحد وامراه زنت بواحد وبعدين زنت بواحد تاني فهتستبرئ عليها عدتين، ماشي. واذا وبرضو نفس المساله كده خدناها قبل كده في المراه اللي هي وطئت بشبهه عليها عده وبعد كده تكمل عده جوزها اللي طلقها. واذا اشترى امه فظهر بها حمل فقال البائع هو مني وصدقه المشتري لحقه الولد والجاريه ام ولد والبيع باطل. وان كذبه المشتري نظرنا، فان كان البائع اقر بوطئها عند البيع وأتت بالولد لدون 6 أشهر فهو ولده والبيع باطل. يعني احنا هنبدأ ايه نشوف قرائن، وإن أتت به 6 أشهر فصاعدا وكان البائع استبرأها قبل بيعها ولم يطأها المشتري أو وطئها ولكن ولدته لدون 6 أشهر منذ وطئها لم يلحق بواحد منهما، لا ابن ده ولا ابن ده، وكانت الجارية والولد مملوكين المشتري، وإن أتت به 6 أشهر فصاعدا من حين وطئ المشتري فهو ولده والجارية أم ولده، لأن دي قرينة قوية على إن هو إيه وطأها. وإن لم يستبرئها واحد منهما فأتت بولد لدون 4 سنين منذ باعها ولا أكثر من 6 أشهر منذ وطئها المشتري عرض على القافة قافة وألحق بمن ألحقوه به منهما. قد روى عبد الله بن عبيد بن عمير قال باع عبد الرحمن بن عوف جارية كان يقع عليها قبل أن يستبرئها فظهر بها حمل عند المشتري فخاصموه إلى عمر رضي الله عنه، فقال له عمر كنت تقع عليها؟ قال نعم. قال فبعتها قبل أن تستبرئها؟ قال نعم. قال ما كنت لذلك بخليق؟ فدعا القافة فنظروا إليه فألحقوه به، طلع ابنه. فإن لم يكن البائع أقر بوطئها حين بيعها فادعاه بعد ذلك وكذبه المشتري لم تقبل دعواه في الولد لأن الملك انتقل إلى المشتري في الظاهر، فلا يقبل قول البائع فيما يبطل حقه كما لو باع عبدا ثم أقر أنه كان أعتقه، والقول قول المشتري مع يمينه. وهل يلحقه نسب الولد؟ فيه وجهان، أحدهما يلحقه لأنه يجوز أن يكون ابنا لواحد مملوكا لآخر كولد الأمة والمزوجة الأمة المزوجة، والثاني لا يلحق لأن فيه ضررا على المشتري فإنه لو أعتقه كان أبوه أحق بميراثه. والظاهر أن المذهب الأول أنه يلحق يعني. كتاب الرضاع. إذا ثاب للمرأة لبن على ولد، ثاب يعني اجتمع، فأرضعت به طفلا دون الحولين 5 رضعات متفرقات صارت أمه وهو ولد لها في تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية، وصارت أمهاتها جداته وآباؤها أجداده وأولادها إخوته وأخواته وإخوتها أخواله وأخواتها خالاته وجوزها أبوه، يعني هو جاب جهة الأم ناحية التانية بقى جوزها اللي هو صاحب اللبن أبوه وآباؤه أجداده. قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، نص على هاتين في المحرمات فدل على ما سواهما. روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لا تحل لي، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن حمزة كان أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، فبنت عمه بقت ايه بنت اخوه، هو عمها من الرضاع، وهي ابنة اخي من الرضاع. فصل. وان كان الولد الذي ثاب اللبن بولادته ثابت النسب من رجل، صار الطفل ولدا له، ماشي يا مؤسمة، واولاده اولاد ولده، وصار الرجل ابا له، واباؤه اجداده، وامهاته جداته، واولاده اخوته واخواته، واخوته واخواته اعمامه وعماته. لما رأت عائشة ان افلح اخا ابي القعيس استأذن علي بعدما انزل الحجاب، فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله. بعد ما نزل الحجاب امهات المؤمنين احتجبنا، احتجبنا يعني ايه؟ يعني احتجاب كامل لا يراها احد. فافلح اخو ابو القعيس، ابو القعيس ده ابو عائشة من الرضاع، مراته ارضعت عائشة، فابو القعيس يبقى ايه؟ ابوها من الرضاع. وافلح اخوه، يبقى افلح ده مين؟ عمها من الرضاع. فقلت والله لا اذن له حتى استأذن رسول الله، فان اخ ابو القعيس ليس هو ارضعني، افلح لم يرضعني، ولكن ارضعتني امرأة ابي القعيس. فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارضعني، عندها شبهة ان ابوها بس من الرضاع، ولكن ارضعتني امرأته. قال ائذني له، فانه عمك تربت يمينك. ولأن اللبن حدث للولد، طبعا حديث متفق عليه. مسألة حجاب أمهات المؤمنين إن هم لابسين النقاب دي فيها إجماع، ما فيهاش خلاف بين العلماء إن أمهات المؤمنين واجب عليهم النقاب، ماشي، ويعامل بقية النساء مثل معاملة أمهات المؤمنين. ولأن اللبن حدث للولد والولد ولدهما، فكان المرضع بلبنه ولدهما، فإن لم يكن الولد ثابت النسب من الرجل كولد الزنا والمنفي باللعان، فمفهوم كلام الخرقي أنه لا ينشر الحرمة بينهما، لأنه ده أصلا مش إيه؟ مش أبوه. لأن النسب لم يثبت، فالتحريم المتفرع عليه أولى، وهذا قول ابن حامد. لكن إن كان الطفل المرتضع أنثى حرم التحريم المصاهرة، لأنها ربيبة للملاعن وابنة موطوءة الزاني، وكذلك أولادها وأولاد الطفل إن كان ذكرا. وقال أبو بكر ينشر الحرمة بينه وبين الواطئ والزوج الملاعن. المذهب الأول إن هو لا ينشر الحرمة، لأن التحريم ثابت بينهما وبين المولود، فكذلك في المرتضع لأنه فرعه، ولأنه أحد المتواطئين فينشر الحرمة إليه كالمرأة، ويحتمل أن ينشر الحرمة بين الزنا، بين الزاني وبين المرتضع فقط، يعني لأن الولد منه حقيقة فكان اللبن منه، ولا ينشر بين المرتضع والملاعن، فإن اللبن لم يثبت منه حقيقة ولا حكما. وتنتشر الحرمة من الولد إلى أولاده وإن سفلوا. يعني إيه تنتشر الحرمة لأولاده؟ يعني ده رضع ابنه، هتبقى المرضعة دي جدته من الرضاع، ماشي، وجوزها هيبقى جده من الرضاع، لأنهم أولاده أولاد المرضع، ولا تنتشر إلى من في درجته وأعلى منه كإخوته وأخواته وأمهاته وآبائه وأعمامه وعماته وأخواله وخالاته. فللمرضع نكاح أبي الطفل وأخيه. يعني إيه؟ يعني الحرمة خاصة بالراضع فقط وليس بأخوات الراضع. هنعمل لها قاعدة ونقول إيه؟ كل من اجتمع على لبن واحد فهم إخوة في الرضاع، أو كل من شرب من ثدي واحد فهم إخوة من الرضاع. تسأل نفسك أخوه ده شرب من اللبن؟ لا، ما يبقاش أخوه من الرضاع. مفهومة دي؟ أقول تاني، واحدة رضعت واحد وليه 10 اخوات، والبنت ديت اللي ارضعته ليها 10 بنات، مين اخو مين؟ هو اخو العشرة. طب واخواته التسعة ملوش دعوة، ليه؟ لانه ما رضعوش، ماشي كده؟ هو ده اللي عايز يقوله يا سلام. ولزوجها نكاحه، هنا بيقول نكاحه أبي الطفل وأخي، أي حد ممكن يتجوز أبو الطفل وأخوه لأن هم مش إيه، مش محرمين. ولزوجها نكاح أمه وأخته، ولإخواته وأخواته من النسب نكاح إخوته وأخواته من الرضاعة، لأنه حرمة، لأن حرمة النسب تختص به وبأولاده دون إخوته وأخواته ومن أعلى منه، كذلك الرضاع المتفرع عليه. لا تثبت الحرمة بالرضاع بعد الحولين، دي مسألة تانية، وهو قول الأئمة الأربعة خلافا لرواية عن مالك وداود وعائشة، دول اللي خلفهم في رضاع الكبير، ماشي. رواية عن مالك ليست مشهورة، إنما المشهور عن مالك حرمة يعني عدم انتشاره، وداود الظاهري وعائشة. يبقى ممكن نختصر إن الظاهرية بس اللي بيقولوا كده. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فجعل تمامها في الحولين، فدل على أنه لا حكم للرضاع بعدهما. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. حديث صحيح رواه الترمذي. واختار شيخ الإسلام تيمية ثبوت حرمة الرضاع إلى الفطام ولو بعد الحولين، يعني هو خد بظاهر الحديث. يعني لو فرضنا أن الولد اتفطم بعد الحولين هيبقى فترة الفطام دي كلها فترة للرضاع. وطبعا في كلام مشهور عن شيخ الإسلام تيمية أنه هو يجوز رضاع الكبير للحاجة، وده أيضا مخالف لأئمة الأربعة، والراجح أنه لا يصح. واختلفت الرواية في قدر المحرم من الرضاع، فروي أن قليله وكثيره يحرم، ده قول مالك وأبو حنيفة، كالذي يفطر الصائم، قال تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وروي أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضعات، ده قول أبو ثور وداود الظاهر وابن المنذر، لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان، فالظاهرية قالوا إيه؟ يبقى الثلاث مصات. وعن أم الفضل بنت الحارث قالت قال نبي الله لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان، ده إملاجة يعني إيه؟ بلعة. وروي لا يثبت التحريم إلا بخمس رضعات، ده قول الحنبلة والشافعية، وهو ظاهر المذهب، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت أنزل في القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن، فنسخ من ذلك 5 وصار إلى 5 رضعات يحرمن، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر على ذلك، رواه مسلم. وهذا الخبر يفسر الرضاعة المحرمة في الآية، مدام جاب الأرقام 5 رضعات كانوا 10 واتنسخوا 5، يبقى هنا الرقم ايه؟ يراد به الرقم، لان نسخ الارقام مقصود، غير الارقام مفهوم، اخذ مفهوم الارقام وعدمه، ده في خلاف بين الاصوليين كبير، ماشي. وقال حطوا قاعده ان العدد لا مفهوم له، ايوه، زي ارقام كتيره، يتوب النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله يتوب في اليوم 70 مرة و100 مرة، في أرقام كتيرة يقصد بها المبالغ، ولكن في بعض الأرقام ما نقدرش إن احنا نقول عليها كده، زي دي كده كانوا 10 واتنسخوا 5، يبقى المنسوخ هو الرقم. فإن كان العدد ليس له مفهوم في الحديث أو الآية ما كانش اتنسخ، لأن المنسوخ معناه منسوخ حكم، ومدام الحكم يبقى ليه مفهوم، فمعنى ذلك إن الحديث ان القرآن 10 رضعات معلومات يحرمني نسخهم الى 5 رضعات. طبعا ده من القرآن الذي لا يتلى من انواع القرآن. والخبر يفسر الرضاعة المحرمة في الآية ويقدم على الخبر الآخر لأنه إنما يدل بدليل الخطابة والمنطوق أقوى منه. هنا بقى فسروا إنه منطوق. فإن شك في عدد الرضاع أو في وجوده لم يثبت التحريم لأن الأصل الإباحة فلا تزول بالشك. دي مسألة مهمة ماشي، نضرب لها أمثلة كده لأن دي عايزة فهم شوي. هنا اتفقنا ان في خلاف بين الايه، ان العلماء الامام مالك وابو حنيفه قال اي رضاعه بتحرم، داود الظاهري قال 3 رضعات، الحنابلة قالوا 5 رضعات، والراجح هو 5 رضعات قول الحنابلة والشافعي. لحديث عائشه في مسلم، وده كان قران منسوخ وقران يتلى ولكنه غير مكتوب، ولكن ياخذ حكم الحديث المرفوع ماشي. طيب لو شكينا في عدد الرضعات، هي تأكدت أنها أرضعت الولد ولكن لا تتذكر أنه 5 رضعات، يبقى الأصل إيه؟ الحل، لم يثبت التحريم. أو الحالة الثانية، شكت في الرضاعة أصلا، قالت إيه؟ أنا مش فاكر رضعت ولا لا. طيب واختلف أصحابنا في الرضعة، الرضعة بقى بتتقاس إزاي؟ هل هي رضعة مشبعة؟ أم الرضعة اللي هو مصة بلعة أو التقام الثدي وتركه؟ كل ده خلاف بين العلماء. قال الحنابلة، قال أبو بكر، متى شرع في الرضاع وخرج الثدي من فيه فهي رضعة. ده المذهب وده الراجح. ليه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان. المصة ما بتشبعش، إنما النبي صلى الله عليه وسلم عدها خلاص. طب المصة دي بنعدها ازاي؟ بانه يلتقم الثدي ويقعد يبلع يبلع يبلع لغاية ما يسيبه. لو سابه مرة نعدها مرة خلاص، ان شاء الله يلتقم بق واحد ويسيبه، او ياخده ويلتقمه ولا يتركه الا بعد ساعة واد مفجوع. دي رضعة ودي رضعة. مش لازم 5 في جلسة واحدة، وممكن 5 يبقوا في جلسة واحدة، لأن في بقى شبهة كبيرة جدا. في واحدة تقول أنا رضعته مرة واحدة، فهي قصدة بالمرة ديت مرة يعني رضعة ولا مرة يعني مصة؟ ما هي ممكن ترضعه في المرة الواحدة دي 10 رضعات صح؟ بالمفهوم ده إن هو جعان فخدته رضعته، وبعدين كان في دوشة حواليه كل شوية إيه يبص للدوشه اللي حواليه، لان الولد كبير شويه هيبقى بيسمع وبيفهم، لو واحد بيلعبه او في دوشه هتلاقيه على طول ايه يمص وبعدين ايه يبص مصه وبصه. ففي الحاله ديت هيعمل ايه؟ هيعد الخمسه في قاعده واحده صح. هي مش واخده بالها، هي ممكن تقول ان كل دي رضعه واحده خلاص. فهي لو قالت انا رضعته مره واحده لازم نتاكد المره دي كانت رضعات رضعة متقطعة أم رضعة متصلة. لو متقطعة كل قطعة بتتعد واحدة. بص فيها أقوال كتير، احنا بنتكلم عن الراجح المذهب والراجع طبيعي ان الولد ممكن يطرق السدي عشان التنفس. ماشي ده هو هيقولك الأدلة دلوقتي، هيقول ليه اختار القول ده. سواء هنا بيقول وخرج الثدي من فيه فهي رضعة، سواء قطع اختيارا أو لعارض من تنفس أو أمر يلهيه أو انتقال من ثدي إلى آخر. ساعات الثدي بيفضى فهي بتنقله، دي واحدة ودي واحدة. أو قطعت المرضعة عليه، هي نفسها تعبت قامت تشرب، كل ده محسوب. فإذا عاد فهي رضعة ثانية. وقال ابن أبي موسى من الحنابلة يعني حد الرضعة أن يمص ثم يمسك عن الامتصاص لنفس أو غيره، سواء خرج الثدي من فيه أو لم يخرج. يبقى كده قول أبي موسى أشد من قول إيه؟ ليه؟ أبو موسى قال إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة والمصتان. يبقى هم اختلفوا في تفسير كلمة مصة. المذهب على ان المصة هو التقام الثدي وتركه، دي مصة. ابن ابي موسى قال ايه؟ المصة هي البلعة، لو وقف عن الابتلاع لتنفس تتحسب واحدة جديدة، يعني هي المفروض تعد معاه وهو ايه بيبلع، يبلع زي واحد مثلا بيشرب مية، بيشرب مية ورا بعضها مش كده، دي بيقول لك دي مصة واحدة، دي شربة واحدة. انما فرضنا وقف عشان ياخد نفسه وكمل، دي مصة تانية، حتى لو لم يخرج الإناء من فمه. فيبقى الخلاف كله جه في تفسير كلمة مصة. لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان. الإملاجة اللي هي البلعة، يدل على أن لكل مصة أثر، ولأنه لو تباعد ما بينهما كان رضعتين، فكذلك إذا تقارب، ولأن القليل من الوجور والصعوط رضعة. الوجور والصعوط، الوجور إن أنا بفتح له بقه وبنزل أنزل اللبن في بقه، ماشي، دي رضعة. والصعوط إن أنا دخله في مناخيره أنبوبة ودخله اللبن في مناخيره تنزل في معدته، دي رضعة. فالامتصاص. قال ابن حامد إن قطع لعارض أو قطع عليه ثم عاد في الحال فهما رضعة واحدة. ده قول ثالث، قول ثالث جوه المذهب، ماشي. ابن حامد وسع شوية قال لا، لو تركه ثم عاد في الحال في رضعة واحدة، يعني موضوع مصة وبصة ديت مش هتنفع مع ابن حامد، دي كلها رضعة واحدة. لأن وإن تباعد أو انتقل من امرأة إلى أخرى فهما رضعتان، لأن الآكل لو قطع الأكل للشرب أو لعارض وعاد في الحال كان أكلة واحدة، وبيقسها في الإيه؟ عقلا يعني. فكذلك رضع. والمذهب الأول اللي هو لو تركه، لأن كلمة مصة معناها إيه؟ التقام الثدي مرة، دي مصة. فصل. ويثبت التحريم بالوجور، وهو أن يصب اللبن في حلقه، لأنه ينشز العظم وينبت اللحم، فأشبه الارتضاع. وبالصعوط، وهو أن يصب في أنفه، لأنه سبيل لفطر الصائم، فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم. وعنه لا يثبت التحريم بهما، لأنهما ليس برضاع، وإن جبد اللبن فجعل جبنا وأكله الصبي فهو كالوجور. يعني المذهب على إن الوجور والصعوط رضعة، والمذهب على إن الجبن رضعة. يعني لو اللبن الولد ده بيعرف يأكل واللبن تجمد وبقى زي الجبنة وكاله جامد يبقى رضعة. ولا يثبت التحريم بالحقنة في المنصوص عليه، حقنة شرجية يعني، ماشي، لأنها كل كلمة حقنة في الشرع يقصد بها الحقنة الشرجية، ماشي. احنا عندنا بقى حقنة ديت أمر واسع شوية في العرف بتاعنا، إنما حقنة أي كتاب فقه فيه حقنة تعرف إن حقنة شرعية، لأنها تراد للإسهال لا للتغذي، فلا تنبت لحما ولا تنشز عظما. للإسهال يعني إيه؟ يعني إحنا بندخلها عشان نطلعها، فهي ما بتخش الجسم. قد روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاع إلا ما أنشز العظم وأنبت اللحم. هذه الصحيح، ضعفه الألباني في الإرواء، أسف. وقال ابن حامد وابن أبي موسى ينشر الحرمة لأنه واصل إلى الجوف أشبه الواصل من الأنف، والمذهب على أنه لا يثبت به رضاع. وإن قطر في إحليله لم ينشر الحرمة وجها واحدا، لأنه ليس برضاع ولا في معنى الإحليل اللي هي فتحة الذكر، ماشي، قطر طبعا لا يثبت الحرمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.